سمعت. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد في مقبرة العود أفادكم الله؟ الصلاة لا يجوز، لا تكون مقعد، لا يكون مساجد مقعد، لا يصلى في المقبرة ولا يكون فيها مسجد، لا بد تكون المساجد خارج المقبرة، ولا يجوز الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة خاصة. إذا صلى صلاة الجنازة لا بأس، أما كون يصلي ذات الركوع والسجود في المقبرة لا يجوز، صلاة باطلة. الرسول قال: ألا وإن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم المساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا يا قبور ولا تجلسوا عليها. يجب الحذر من ذلك، ويجب عدم الصلاة في المقابر، وعدم البناء عليها، وعدم تجسيصها. الرسول نهى أن تجسص وأن يقعد عليها وأن يبنى عليها. وإذا دعت الحاجة إلى المسجد يكون خارج المقبرة. وهذا الذي تقول في المدعوني ننظر فيه إن شاء الله، ننظر فيه نسأل عنه إن شاء الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.